محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على كان كلامنا بالأمس في هذا الحديث الذي رواه عبد الله بن سنان: كل شيء فيه حلالا وحرام، فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتبعه. قلنا هذا الحديث الاستدلال به على البراءة في الشبهات الحكمية مشكل، لأن إذا تريد تطبقه في الشبهات الحكمية شلون تطبقه؟ جيب لنا لحم الأرنب أو شرب التتون، فيه حلال وحرام شرب التتون؟ لا، هو أصلا ما ندري هو حرام أو حلال، هو ما بي. الرواية تصير مختصة بما للشبهات الموضوعية. لما اشتري اللحم من السوق اقول ان هذا اللحم فيه حلال وهو المذكى، فيه حرام ميته، فينطبق فهو لك حل. اما على الشبهات الحكمية لا يمكن تطبيق هذا الحديث. ولذلك صاحب شرح الوافي حاول أن يفسر الرواية التفسير الذي بسبب هذا التفسير يصير شامل علمه، يمكن تطبيق علما على الشبهة الحكمية والموضوعية معان. فقال الإمام لما قال كل شيء فيه على علم وحرام، فيه يعني شنو فيه معنى؟ فيه يعني مو معنى فيه بالفعل حرام وحلال، إذا المقصود من فيه يعني فيه بالفعل حرام وحلال، قسم حلال قسم حرام. صحيح الرواية راح تصير مختصة بما في الموضوعية بالشبه الموضوعية ما تشمل الحكمية، لكن كلمة فيه حلال وحرام يمكن المقصود من عدة، يعني يحتمل كل شيء، يحتمل حرام يحتمل حلال، يمكن تقسم تقول اما حرام اما حلال. اذا قلنا هذا المقصود فاذا في مثل هذه الحالة الرواية راح تصير شاملة للشبهة الحكمية وللموضوعية معا. ليش؟ لأن لحم الأرنب شيء يحتمل حلال يحتمل، شرب التتم يحتمل حلال يحتمل حرام، هاي الشبهة الحكمية. الموضوعية نفس الشيء، هذا اللحم الذي أشتري من السوق يحتمل حلال يحتمل حرام، هذا الكلاس الذي أريد أشربه يحتمل حلال يحتمل حرام. فالرواية راح تصير شاملة للشبه الحكمية والموضوع. هذا التقريب الذي ذكره صاحب شرح الوافية، وكنا في صدد تطبيقه كنا فرد أمور سايدة هواية ذاكر الرجال والشيخ الأنصاري همات يصير بناء ينقل كل ما أكو من ألفاظ على أي حال، كنا في صدد التطبيق فنطبق العبارة ما كنت أعد شرحها من الخارج. بل فصار الحاصل لهنا وصلنا، فصار الحاصل حاصل الرواية معناها صار وعم تجنع اليوم ما كان نقول بالله بعبارة ثانية شنو صار المعنى الرواية بالله هاي العبارة شوي أوضح من العبارة اللي بأمس قريناها، وأمس العبارة اللي قريناها ما صرح بأن المقصود من كلمة فيه حلال فيه وحرام يعني المقصود يحتمل حلال يحتمل حرام. اليوم شوي العبارة أحسن، وبعد شوي تصير لا أحسن من الأحسن. فصار الحاصل أن ما اشتبه حكمه اللي الشرع حكمه يعني شنو؟ لو الفعل يعني الشيء فسرناه بالفعل وبالعين، يعني الفعل او الاعيان. الافعال اللي بيحكمها ما معلوم، والاعيان اللي بيتعلق بالنبي فعل المكلف اذا ما معلوم حكمها. وكان شوف كيف فسر فيها حلال وحرام، شوف كيف فسرها، شوف كيف فسرها. وكان محتملا، ها فسر بينا يحتمل حلال يحتمل حرام. وكان محتملا لأن يكون حلالا ولأن يكون حراما فهو حلال. تفسر فيه حلال وحرام يعني يحتمل حرام يحتمل حلال. سواء علم بالله، تشوف العبارة بالله الصعوبة بس بالعبارة، سواء علم حكم كلي فوقه أو تحته، بحيث لو فرض العلم باندراجه تحت الى اخره. المقصود شنو؟ يقول كل شيء الذي يحتمل حرام يحتمل حلال. مثل ما مثل هذا اللحم الذي اشتريه من القصاب، يحتمل حرام يحتمل حلال، بحيث لو علمت الكلي الذي فوقه. الكفر بالمعنى الكلي الذي فوق فوق هذا اللحم شنو؟ الذي فوق اما المضطة واما الميتة. المضطة كلي والميتة كلي. لو اعلمت ان هذا اللحم المشترى من السوق من هذا القصاب يندر سعة هذا الكلي الفوقاني، ياهو المضطة، أم بعد تحسب الحرام تحسب الحلال وتدري تجزم بعد الحكم أجزم حلال. لو أدري أندر الساعة من تحت الميتة أشوف لا أجزم بأنه حرام. إذن هذا أحسن حرام أحسن حلال، لأن الكل الذي فوق هذا اللحم. وما هو الكل؟ الميتة هنا والمذكاة هنا. لا اعلم انه يندرج تحت هذا الكلي او تحت ذلك الكلي. والا لو علمت انه يندرج تحت هذا الكلي دون ذاك، او تحت ذاك دون هذا، تكفى عن احتمال حلال احتمال حرام. لا بل راح اقول لا حلال فقط، لو حرام فقط. او الماء المردد اذا عطوا عندنا مايع اجلاس يسائل مايع مردد، احسن الحرام هذا احسن الحلال، بحيث لو علمت الكلي الذي تحته تحته ها تحته هنا شلون صار؟ ايه لان المايع تحته ماذا؟ خمر، وتحته ماذا؟ خل. لأن الخمر والخل يصيران تحت من؟ كليان تحت من يصيران؟ تحت الماء. لو علمت أن هذا الماء يدخل تحت هذا الكل الذي تحته، ياهو تحت الخل، لما كنت أحكم الحرام أحكم الحلال، بل كنت أجزم أنه حلال. ولو كنت أعلم بأنه يدخل تحت ذلك الكل الذي تحته وهو الخمر كنت أجزم أنه حرام. إذن هذا الشيء أحسن الحرام أحسن الحلال. ليش؟ لأن ما أدري يدخل تحت واحد من هذين الكليين الفوقيين، او ما ادري يدخل تحت اي واحد من هذين الكليين السحسيين. هذا في الشبهات الموضوعية ترى هجي. اما في الشبهات الحكمية الحشفة ميزي مثل شرب التتن، اشوف كان حرام اشوف احكم الحرام احكم الحلال، مو من ناحية يوجد كليان فوقيان أو تحتيان وما أدري هذا يدخل. رحت أي منهما تلاج الشوق تلاج الشوق لفقدان النص أو لتعارض النص تبقى حكمية أو لإجمال النار هذا صار سبب للاشتباه في الشبه الحكمية. أما في الموضوعية مو سبب الاشتباه هذا سبب الاشتباه ما أدري أن يكون تحت ياسل فوقاني أو تحت ياسل تحتاني. إذا بالتالي حكيت هواية بس الذي أريد تضبطه هذا أن الرواية تقول كل شيء تحتمل أنه حرام تحتمل أنه حلال. إذا من شاء الاحتمال شنو؟ ولأجل ما أدري تحت ياسل فوقاني تحتاني يدخل. أين هالحكي الموضوعي؟ لو ما أدري على أنه ماذا؟ ولأجل فقدان النفع وإجمال النفع هاي الحكمية. فالرواية تقول كل شيء يحتمل حلال يحتمل. إذا من شاء الحكي احتمال واستشياه اللي بيشاك لأجل ما أدري تحتها كل يدخل كما في الموضوع أو لأجل شيء آخر كما في الموضوع أنا ما يأتي. المهم كل شيء اللي تحتمل الحرام تحتمل أنه حلال فهو لك حلال. فالرواية حينئذ راح تصير صادقة على الحكم على الموضوعية. نطبق يقول فصار الحاصل أن ما اشتبه حكمه ترى هاي العبائر من العبارات البغرنجة المغلقة يا مولانا سيكون تصفقها كل زين بعدين مو بس تكتب الضمائر والقبل والضمائر شي فيه سيكون تشرحها زين وبعدين ترجع الضمائر وإلا ينسى ترى هذا بعدين. فصار الحافظ أن ما اشتبه حكمه يعني شنو ما اشتبه حكمه يعني وكان محتملا لأن يكون حلالا ولأن يكون حراما فهو حلال. هسه من شاء الاحتمال شنو من شاء يقول سواء علم حكم كلي فوق الكلي الفوقاني وهو الميتة والمذكر حكمنا عربة الميتة حرام حكم هالكل يا عرفة حكم ذات الكلي وهو المذكى ما عرفة او حكم الكل التحتاني ما عرفة الخمر اعرف حكم الخلها ما اعرف حكمه. تلاقي تشوف اذا هذا تعرف حكمه هذا تعرف حكمه تقاتل تشوفه لان ما ادري تحت يا واحد من هذين يدخل فهو علم حكمه المناسب ذات كلي الكلي مو انتب هذا كما في النسخ في بعض النسخ بعض النسخ مولانا مو كلي الكلي وهو المناسب سواء علم حكم الكلي الذي فوقاه كما هذا في مثال اللحم المستراح من السوق الكل الذي فوق الذي يعرف حكم المذكى والميتة لكن ما أدري يقف تحته أو تحته كما في الماء المرجد الذي تحتاني قل لي تحتاني أعرف حكم الخلوة الخمر لكن ما أدري تحته واحد يدخل بحيث لو فرض العلم باندراجه باندراج هذا اللحم هذا اللحم تحته تحت من؟ تحت المذكى أو تحت الميتة أو تحققه في ظنه أو تحققه بحيث لو فرض عنده تحققه أي تحققه إلى من يرجع في ظنه إلى مثال الماء المرجد فذاك بحيث لو فرض العلم باندراجه تحته يرجع على مثال اللحم أو تحققي في ظنه يرجع على مثال المائع ها انت بتكون الزين او تحققه في ظنه، يعني في ظنه تحقق هذا المانع في ظن الخلق او في ظن الخبر، يبقى لي شك؟ لا لا، لعلم حكمه، لعلم بعد ما يبقى لي شك. اذا علمت ان يقلت هذا الاستعداد الكلي او ذاك في الفوقاني او ضمن هذا او ضمن ذاك، بعد ما يبقى لي شك، لكن يبقى لي شك احتمال بعد ما ادري بعد جاءت اللي يقول. فمن جعل احتمال هنا سراحي في احتمال حرمه والحيل هذا انه ما يدرس عن جهة كل يكتر، فيقول سواء كان من شعر الاشتباه هذا وين يصير الشبه الموضوعية، ام من شعر الاشتباه مو هذا ام لا يعني من شعر الاشتباه هذا باشر كشان هاي للحكمي، يعني كان من شعر الاشتباه اقدام الناس اجمال الناس او تعارض الناس. نشوف بقوله أم لا، نظر إلى الشبهة الحكمية، لأن من فعل الاشتباه الحكمية ليس هو أن ما أدري هذا المشتبه يدخل تحت ياكل الفوقاني أو التحتاني، من فعل الاشتباه شيء آخر فقدان النفس فقدان النفس عرض النفس، أما بجبه الموضوعية من فعل الاشتباه ما أدري عن ياكل يدخل، فذات الشق الأول كله للموضوعية أم لا، نظر إلى الحكمية. انتبه يا عزيز بعد جيدا، وبعبارة اخرى هو كافي يقول لا، هاي بعبارة يا عبارة هاي صرح مش غير لا، هو بعبارة ثالثة هاي اوضح هاي اوضح بعد ايه، وبعبارة اخرى ان كل شيء فيه الحلال والحرام، يعني شنو فيه الحرام والحلال، يعني بمعنى انك تقسمه الى هذين، تقول هذا اللي تقول لحم الارنب قسمه اما حرق اما حلق، تقسيم بهذا المعنى، بمعنى انك تقسمه الى هذين وتحكم عليه باحدهما لا على التعيين، اما حرق اما حلق، ولا تدري المعين منهما، ما تدري الحرام هو ثابت إليه لو الحلال ثابت إليه، ابتشين بذي إما حلال إما حرام فهو إليك ماذا؟ حلال. فعين أقول إذا كان هيك معنى الرواية، معنى الرواية فيه حلال فيه حرام فيه حرام وحلال، يعني إما حلال إما حرام، إذا هيك معنى الرواية تشمل الموضوعية وتشمل الحكمي، أطبقه على المثال، بصراحة أطبقه، فيقال حينئذ، يعني إذا كان هيك معنى الرواية، فيقال حينئذ ماذا يقال؟ أن الرواية صادقة على مثل اللحم المشترى من السوق المحتمل للمذكى والميثى، أوقف هنا، هذا مثال علمان، مثال علمان، أي للموضوعية، بعدين يجيب مثال علمان للحكمي، يقول تنطبق على الموضوع على الحكمي، ضمن المثالين للحكمي راح يجب هذا العجل استلمه، وعلى شرب السكن ان يفجر هاي حكمية، لان هو اما حلال اما حرام، وبعد علينا وعلى لحم الحمير، يعني الحمار جمع حمار، لكن لحم الحمار مشتبه، اقول لك مشتبه حلال بعد جدنا، يقول لو فرضنا لو تقول لك خذ لحم الارنب، اذا تجيب مثال برضه خذ مثال واقع اسلك، على اي حال وكيف ما كان الارنب ما ليس بحمار من هالناحيه اكثر، وعلى لحم الحمير ان لم نقل بوضوحه، يعني بوضوح حكم ولا هذا حكم هذا هو حلال، بعد ما يصير مثال حمه، إن لم نقل بوضوح، لم نقل بوضوح يعني شنو؟ يعني وشككنا عطف التفسير فيه، يعني في حكمه، الحاصل الرواية تصدق على ذني الأمثلة الثلاثة اللي في الأول منهم مثال للحكمية للموضوعية صار اشتباه، والثنين الأخيرات مثال علمه من حكم ليش من حكمية ليش تصدق على الثلاثة ليش تصدق على الثلاثة لأنه تعليل علماء أنه كيف تصدق على الثلاثة فاتفق ذهنك يا أخي كل الزين يقول لأنه يصدق على كل منها من ذنب الثلاثة أنه شيء أنه شيء فيه حلال وحرام لكن فيه حرام على بأي معنى لأن بالمعنى الجديد اللي احنا بيناه يعني إما حلال إما حرام بهذا المعنى بمعنى أنه يجوز لنا أن نجعله مقسما لحكمين وهو مقسما لحكمين يعني لحم الحمير يخير مقسم شرب الجسر هاي العبارة يا أخي ناظر إلى المثالين الأخيرين وأما نظر إلى المثال الأول بعد شوي بعد شوي انتبه فيها انت الآن في هالعبارة اللي بقاعد تقراها ناظر إلى المثالين الأخيرين بمعنى أنه يمكن أن تجعله مقصنا ياهو لحم الحمير شرب الجسر شلون نقصر قلنا شلون تجعله مقصر تقول لحم الحمير شرب الشتون اما حلال اما حرام تجعله مقصر شوف شلون اما واما لما تويده يعني هو صار بقصر بعد مثل ما اقول الكلمة اما ايش اما فعل اما حرام يا صار المقصر كلمة انا ما بدي هذا صار مقصر بمعنى قلت فيها العبارة ناظر إلى المثالين الأخيرين أي ناظر إلى الشبه الحكمية بمعنى أنه يجوز لنا أن نجعله مقسما ياهو شرب التوتون لحم الحمير بحكمين يعني شلون يعني هيك ونقول هو من هو لحم الحمير شرب التوتون إما حلال وإما حرام هيك صراح يجري المثال الأول للشبه الموضوعية هسه منا شروع فينا للمثال الأول للشبه الموضوعية وأنه يعني الشيء وأنه يعني الشيء ذات الشيء الذي هو ماذا ذات الشيء شنو قلنا إذا المثال الأول ذات الشيء يعني شنو يعني لحم الحمار العفو هذا اللحم المشترى من السوق شراء هذا اللحم المشترى من السوق يكون من جملة الأفعال الشراء هذا اللحم من جملة أفعال اللي في بعض أنواعها أو أصنافها حلال بعض أنواعها أو أصناف شراءنا حلال لهم شراءنا الذي حلال شراء المذكر وبعض أصناف شراءنا بعض أصناف أبعاننا بعض حرام وهو شراء الميتة وأنه يعني شراء اللحم هذا من السوق من هذا القطار هو من جملة الأفعال يكون من جملة الأفعال يعني من جملة الشراءات من جملة الشراء اللي بيكون بعض أنواع هذا الأفعال أو أصناف حلال وهو شراء المذكر بعض حرام هذا هم راجع علما للمثال الأول لشبه الحكمية هسه الذي راح يجي راح نخبط بين السنين يعني الذي راح يجي هسه راح ماذا يكون راجع للسنين واشتركت في أن يقول لكن كل هذا يعني شبه الحكمية والموضوعية يعني اللحم المشترى شراء اللحم المشترى شراء اللحم من السوق وبعد وشرب السوق وبعد أو لحم الحمير اشترك في شيء واحد وهو ماذا؟ أن حكمه ما ندري واحتمل حلال واحتمل حرام هذا جامع بينها واشتركت يعني بين الثلاثين بأن الحكم الشرعي المتعلق بها غير معلوم يعني إما حلال إما حرام انتهى رحم الله والديك الذي خلصنا من هالعبارة هسه الشيخ العنصاري الله يكون يحسن خاف على وزان ما حكاه هذا السيد الجليل يكون هم الشيخ الأنصاري يحكي في الصحوبة. لا إن شاء الله شوية صحيح. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول له الرواية قالت كل شيء فيه حلال وحرام. شيء شنو معناها الشيء؟ شيء شيء أما بعد بالله مو واضح. شيء مو واضح. يقول الشيخ الأنصاري كلمة شيء فيها احتمالات. على أحد الاحتمالين يتم الذي ذكرته يا أيها السيد الجليل الشيخ صدر الدين الرضوي القمي صاحب شرح الوافية، وعلى التقدير الثاني لا يتم. شلون توضح؟ احتمال الأول أن نقول المقصود من الشيء يعني المشتبه، يعني الذي ما أدري حكمه شنو، الذي هو شنو المشتبه. المشتبه شنو هو المشتبه؟ في الشبه الموضوعية المشتبه ياهو هذا لحم القصار. في الشبه الحكمية المشتبه شنو؟ شرب الكسر. إذا فسرنا الشيء اذهابه هذا احتمال. احتمال الثاني أن يكون لا الشيء يعني المقصود مو المشتبه، المقصود الكلي الصادق على المشتبه، الكلي الصادق علينا على المشتبه. في مثال الشبه الموضوعية المشتبه شنو الشان؟ هذا لحم القصار. الكل الذي فوقه شنو الشان؟ أصل لحم. نقول المقصود من كل يعني أصل لحم. وإذا أصل لحم المعنى شنو يصير المعنى؟ كل شيء، كل شيء يعني كل لحم فيه حلال وحرام فهو لك حلال. وعمل اللحم لك حلال الى حتى تعرف انه راح يصير الرواية. هذا احتمال ثاني. نقول المقصود من شو يعني مو المشتبه، حقوق المشتبه لا، المشتبه هذا لحم القصار. اذا قلنا المقصود المشتبه المعنى شو يصير؟ كل شيء يعني شنو؟ كل لحم قصار، كل لحم قصار فيه حلال وعكس. هذا دارد من فسره بالمشتبه. فإذا كلمة شيء يمكن مراد من المشتبه، يمكن المراد من حجة ماذا؟ الكل الصادق على المشتبه. إذا قلنا المقصود منها المشتبه قلت المعنى شيء خير، يعني كل لحم قصار، كل شرب سكن، هاي الشبه الحكمية ذات الموضوعية. إذا قلنا هذا المقصود ما ذكره هذا السيد الجليل يكون سام، يعني في حلال في حرام يكون مفسر بيما، يكون مفسر بيما بيحتمل. ليش؟ لأن لا كل لحم قصار فيه حلال فيه حرام. ما به وقسم حرام لا، هذا لحم القصار اللي بيمعلق الآن، هذا هذا هذا فيه حلال فيه حرام ما له معنى إلا يكون مفسر بيما، يعني يحتمل حرام يحتمل حلال، فما أفاده يكون تام. أو شرب الشتون فيه حلال فيه حرام ما يصير، يكون انفجر بيما يحتمل حلال يحتمل حرام، فما أفاده يكون تام. أما إذا أخذنا بالاحتمال الثاني نقول يعني شنو؟ كل شيء يعني كل لحم. ما نطبق كلمة شيء عليها من على المستوى على الكل الذي على المستوى، يعني كل لحم الذي هو كل علم لهذا اللحم فيه حلال وفيه حرام. بعد كلمة شيء ديما نفسرها، ديما نفسرها يعني من بالجرب يحسنها هي نفسرها فيه، يعني فيه كلا القسمين بالفعل، فهو لك حلال الى اخره. طبيعي في الدخاوي عشي على هذا الاحتمال الثاني. يوم نقول كلمة فعل المقصود إنه من عدم ماذا؟ كل كلية يعني كل لفظ في على إلى آخر. يوم نقول لا المقصود على أنه كل شيء انفسر بيما مو من كلي انفسر بالجزء يعني هذا اللحن على الاحتمال الثاني. يصير كل لحن من هذا اللحن المعلق فيه الهاء لمن رجعه في كليه يعني بالتالي انفسر الرواية بالكلي لكن ما ابتداء يعني بالفعل فيه حلال وحرام كلا القسمين بالفعل وهذا ما يسلام إلا ويامك على الاحتمال الثاني. على الاحتمال الأول ما يسلام. والقرينة الثانية كلمة منه كل شيء فيه حلال وهاي اللي قلت لك كلمة منه دير بالك عليها لكن قلت موجودة في بعض النسخ كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك على حتى تعرف الحرام منه منه من وين بترجع من ذلك الشيء. إذا فسرنا كلمة شيء بهذا اللحم الخاص ما له بعد معنى كلمة منه لأن ظاهر منه تبعيضية. وإذا فسرنا شيء بهذا اللحم المشترى من السوق يعني بالمشتبه أو بشرب السكين كلمة منه تبعيضية ما له معنى. يصير كل لحم هذا اللحم حلال حتى تعرف الحرام من هذا اللحم من هذا ما له معنى. هذا اللحم شيء جزئي ما له أضعاف. وهكذا لو إن المقصود شرب السكر أما لو طبقنا إن المقصود من شيء كلي لا كلمة منه تبعيضية تامة. ليش؟ يصير هيك كل لحم فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف القسم الحرام من تبعيضية حتى تعرف القسم الحرام من ذلك الكل. لطيف أكي مرتب لك. أما لو ردنا نقول الشيء مقصود حتى المشتبه كلمة منه التبعيضية ما له معنى لأن يصير كل هذا اللحن المشترى من السوق ألا حتى تعرف الحرام القسم الحرام من هذا اللحن وهذا جزئي ليس له قسمان فمنه ما له معنى. هاتان قرينتان لكن هالقرينة نتوقف على وجود كلمة منه بس قلنا ما موجودة في بعض النسخ. قرينتان على أن كلمة شيء يكون انفسر بيما بالكل من فسرها بيما بالجزء بالمشتبه وإذا هكذا انفسرها بالكل إذا ما أفاده صاحب الشرح الوافية لا يكون متعينا وتاما. هذا التفت له يا أخي كل الجزء الشيخ واتمام بينه تشوف شلون مبين. أقول الظاهر أن المراد بالشيء ليس هو خصوص المشتبه هذا يريد يبطل الاحتمال الأول يقول مو المقصود الاحتمال الأول ليس هو خصوص المشتبه. المشتبه شنو؟ اللحم المشترى هذا المشترى في الشبهة الموضوعية وكلحم الحمير هذا الشبهة العقدية. ايه على ما مثل بهما ما هو يتمثل بذن المثالي يقول مو المقصود خصوص المشتبه يجن المقصود يقول مو هذا المقصود بقرينتين. القرينة الاولى شنو؟ هاي القرينة اللي انا بينتها ثانيا الذي بينتها انا ثانيا هو يريد السرعة اولا. اذ لا يستقيم ارجاع الضمير في منه يعني في كلمة منه هذا الضمير ما تقدر ترجع الى خصوص المشتبه يعني صف حتى تعرف القسم الحرام منه يعني من ذلك المشتبه من هذا اللحم المعلق على عند القصار هذا ما له معنى. هذا الى معنى يصير فينا اذا فسرنا بالاحتمال الثاني. لكن لفظت منه ليس في بعض النسخ، فهذا المؤيد فشل. فالمؤيد الثاني قرينة الثانية قد ناخذها شنو هي؟ وأيضا الظاهر أن المراد بقوله عليه السلام فيه حلال وحرام هون ماذا؟ أنه من قسم ذني الأقسام وجود بالفعل، وهذا إسلام ياما في الأحسان الثاني دون الأول. وأيضا الظاهر أن المراد بقوله فيه حلال وحرام كونه منقسما إليهما، يعني شنو كونه منقسما؟ يعني ووجود القسمين فيه بالفعل لا مرددا بينهما إما وإما، هم لا ظاهره في حلال وحرام يعني بالفعل أكو حرام بالفعل أكو حلال، هذا ما يكون إلا إذا قسمنا الشيء بالكلي. إذ لا تقسيم مع الترديد أصلا لا ذهنا ولا خارجا. يقول إذا ترديد صار تقسيم ما صار، تقسيم يعني شنو معنى التقسيم؟ تقسيم شنو معنى؟ يعني أكو أقسام. ترديد يعني شنو معنى؟ يعني إما وإما، يعني دني ما موجود الأقسام، يعني واحد موجود منها لا على سبيل التعيين. التقسيم ينافي تماما تقسيم، لما نقول تقسيم الحيوان إما ناطق وإما مثلا غير ناطق صاهر، يعني الثلاثة موجودة، هذا يسمونه تقسيم. والترديد شيء آخر، الترديد يعني شنو؟ يعني واحد موجود لكن ما معلوم يا أخي الساعة 9 إلى الساعة 10 واحد موجود، هذا يسمونه ترديد. تقسيم يعني الثلاثة موجودة، فلذلك يقول إذ لا تقسيمه مع الترديد، إذ لا تقسيمه من أول إقراء العبارة. يقول وأيضا الظاهر أن المراد بقوله عليه السلام هي حلال وحرام كون منقسم إليهما، يعني شنو منقسم؟ يعني كل القسم الموجودة هي معنى التقسيم، موجود قسمين بالفعل لا مردد بينهما، التقسيم غير الترتيب. إذ لا تقسيم مع الترتيب أصلا لا ذهنا ولا خارجا، ليش قال لا ذهنا؟ لأن التقسيم مرة يصير الأقسام مرة ذهنية، مثل تقسيم الكل علما إلى ذاتي وعرضي، ذني تقسيمات ماذا؟ إلى نوع وجين، نوع جسم الأول تقسيمات الذهنية، ومرة ماذا؟ إلى أفراد، تقسيم يصير إلى أفراد خارجية، الإنسان إما زيد إما عمر إما بك وهكذا. يقول إذ لا تقسيم مع الترديد، لا تقسيم ذهني إذا كانت الأقسام ذهنية، ولا خارجا إذا كانت الأقسام خارجية. المقصود تقسيم ليس هو الترديد، التقسيم الذهني والتقسيم الخارجي ليس هو ترديدا، ومع الترديد لا تقسيم. لا فرض مطلب كله يريد ماذا؟ لا فرض بيان كله يريد بينه، إيه إيه، مو أنه لخصوصية في محل كلام، بلي تقسيم كله يريد بينه. يقول على أنه مع التقسيم الذهني إذا كان أقسام ذهني، أو مع التقسيم الخارجي إذا كان أقسام ترديد باطل، لأن معنى التقسيم الذهني والخارجي يعني الأقسام موجودة بالفعل، معنى ترديد يعني الأقسام ما موجودة، يعني واحد منها موجود كمنافات رأي. وكون الشيء يقول نقطة نقطة نقطة، خلي هاي استنافية، يقول انت قلت عن هذا اللحام الرواية يمكن تطبيقها على شبه الموضوعية الخارجية، هي الموضوعية الحكمية شلون؟ لأن نقول هذا اللحام مقسم، شلون مقسم يصير؟ بالحرمة والحلية شلون مقسم؟ لأن نقول إما وإما، يقول للشيخ هذا جمع بين متنافيين، معنى مقسم يعني الأقسام الثلاثة الموجودة، ولا تقسيم ما راح يصير. لما نقول بعدين ماذا؟ يحكم الحرام يحكم الحلال، يعني راح يصير ترديد، يعني ثلاثة ما موجودة، فهذا جمع بين المتنافيين، شلون مقسم مع أن الأقسام ما موجودة؟ يقول وكونه مقسما، وكون الشيء مقسما لحكمه، وانت تتفضل هذا لحم واشتراه من السوق حكم الموضوعية، أو شرب السفن حكم الحكمية، يصير نقصا لحكمه، نقول إما حلال إما حرام، يحتمل حلال يحتمل حرام. فما ذكره المستدل هو تذكر، يقول لم يعلم له معنى محصن فما بينتك عنه. ليش؟ لأنه يعني معنى مقصن يعني الأقسام موجودة، معنى يحتمل حرام يحتمل حلال يعني الأقسام ما موجودة، يعني ترجيح، وهذا منافات راعي خصوصا مع قوله قدس سره. قال إنه يجوز لنا ذلك، قال يجوز أن نجعل نقصا، نقول إما حلال إما حرام. الشيخ الأنصاري يقول يجوز، يعني شنو يجوز؟ يجوز ما له معنى، كون إما حلال إما حرام هذا من الأمور القهرية، تريد يوم تريد شنو يجوز هذا من الأمور القهرية بعد، هذا إما حلال إما حرام، نحسب الحلال يحسب، هذا من الأمور القهرية بعد، يجوز ما له معنى. أقول هذا الإشكال من الشيخ الأنصاري لا أدري حجيب، ما احنا ما ادري شلون الحال. ليه يجوز هنا؟ مو بمعنى يجوز ذاك، يجوز بمعنى ماذا؟ جواز العقلي، يعني بمعنى الامكان، ممكن هم مو بمعنى تاخذ مباح، بمعنى على انه ماذا؟ معنى الامكان العقلي، يمكن عقل الحلال يمكن عقل هيك المقصود، يجوز بهذا المعنى، مو يجوز بذاك المعنى حتى تقول هذا من اللواتي، ما ادري شلون صار هذا. على اي حال خصوصا مع قوله قدس الروح انه يجوز لنا ذلك، يعني يجوز لنا ان نجعل مقسم، ذلك يعني يجوز ان نجعل مقسم. ليش خصوصا؟ وجه الخصوصيه شنو؟ يقول لان التقسيم الى الحكمين الذي هو في الحقيقه هذا التقسيم ترتيب، ليس تقسيم، هذا التقسيم الذي هو ترتيب في الحقيقه هذا امر لازم قهري لا جائز لنا. نقطة وعلى ما ذكرنا، يلا شيخنا أصابت كسكة استكثار، الشيخ ما فسرها بالمجتمع، أفسرها بما بالكل، يو كلمة شيء أفسرها بالكل، يو الها أرجعها إلما إلى الكل، ما يعثر استفادة على واحد يصير استخدام على واحد يصير استخدام. وعلى ما احنا نختار ما ذكرنا فالمعنى والله العالم أن كلي هذا إذا مريد نسوي استخدام فيه، يعني في بال كلي قسم حلال وقسم حرام، مثل ما كل كلي فمطلق لحم الغنم، مو هذا اللحم المشترك، لا أصل اللحم المشترك بين المذكى والميتة، فهذا الكلي كل كلي فيه حلال فيه حرام، هذا الكلي لك حلال إلى أن تعرف القسم الحرام معينا تعرفه في الخارج فتدعه. هذا إذا مريد نسوي استخدام، وإذا نريد نسوي استخدام شلون يصير الاستخدام؟ وعلى الاستخدام يكون المراد ان كل جزء خارجي، هذا اللحم فيه علما نرجع فيه للكل في نوعه القسمان المذكوران، فذلك الجزء لك حلال حتى تعرف القسم الحرام من ذلك الكلي في الخارج فتدعه، تبع اثر بعاد ذلك. وعلى اي تقدير سواء بان استخدام او ما استخدام هذا ما يؤثر فيها الروايه بناء على هذا الاحتمال الثاني تصير مختصه بعد دينا بالشبهه الموضوعيه، لان في الشبهه الموضوعيه هذا اللي احنا نقول فيه كل نوعا. وعلى كل اي تقدير فالروايه، يعني سواء قلنا بالاستخدام او ما قلنا بالاستخدام، فالروايه مختصه بالشبهه الموضوع بالشبهه الموضوعيه، إنما تكون عامة للحكمية والموضوعية إذا كان على الاحتمال الأول. وأما ما ذكره المستدل من أن المراد من وجود الحلال والحرام فيه والسر، قال يعني يحتمل حرام يحتمل حلال، هذا ما يكون قلنا إلا على احتمال احتمال الأول، لكن قلنا الاحتمال الأول مخالف إلمان بقرينتين. لذلك وأما ما ذكره المستدل من أن المراد من وجود الحلال والحرام فيه، يعني في الشيء في الشيء احتماله هذا المقصود، وصلاحيته له ما ينحمل حليه، لأن هذا مخالف لقرينتين، وهو مخالف لظاهر القضية. يا قضية، قضية فيه حلال وحرام، ظاهر فيه حلال وحرام، يعني كده القسم الموجود بالفعل، ومخالف علما قلنا القريمة الثانية ولضمير منه، لأن ظاهر منه منه تبعيضية، ولا يتم التبعيض إلا إذا قلنا الشيء المقصود من الكلية. ولو على استخدام يقول هاتان القرينتان ينشا وتاما ويثبت المقصود الاحتمال الثاني، اذا تعرض نقول استخدام على الاحتمال الثاني او منزل استخدام على كلا التقديرين، بل على كلا التقديرين هاتان القرينتان تامتان كما هو واضح، والحمد لله رب العالمين.